السماوات وملء الأرض ومن ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني النهاردة مع بداية العشر، أو كان امبارح بقى أول ليلة في ليالي العشر، النهاردة أول يوم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعن على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام، وأن يفتح علينا فتوح العارفين به في الدين والدنيا على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. يعني صراحة النهاردة عايزين نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات. هو أصل من أصول السير إلى الله عز وجل، هو الرؤية الأساسية للسائرين إلى الله في هذه الحياة وفي رحلة الحياة، هي معرفة الله تبارك وتعالى. ولكن سبحان الله، إذا وجد الماء بطل التيمم. معنا النهاردة مفاجأة كده، ربنا سبحانه وتعالى ساقها إلينا من حيث لا نحتسب. دكتور حازم شومان يعني رزقنا صحبته، فإن شاء الله بإذن الله هو بقى يكلمنا في 10 دقائق ربع ساعة كده عن معرفة ربنا سبحانه وتعالى، وعن عظمة الله وعن سنن الله عز وجل في معاملة العبد، ومعاملة العبد لله، ومعاملة الله للعبد في رحلة الحياة. ولعله يعني الله عز وجل أرسل به لأحد منكم صادق في نيته. فإن شاء الله بإذن الله دكتور حازم معانا هيكلمنا في 10 دقائق ربع ساعة كده، وربنا يضع فيهم البركة والقبول. تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتنا الكريمات المباركات، يعني سعيد جدا والله بهذا اللقاء جدا. أنا مش عارف أنتوا سامعيني ولا لأ، ومش عارف يعني أعرف منين أنتوا متابعيني ولا لأ. من على الشات. تمام. لو الصوت واضح يعني اكتبوا أي حاجة. تمام، طيب خلاص، على الله توكلنا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. انا سعيد بهذا اللقاء والله، ولو خيرت بين هذا اللقاء وبين يعني ال 400 مليون يورو اللي اتعرضوا على ميسي سنويا في الهلال السعودي لاخترت هذا اللقاء. الكلام عن الله لا يعادله شيء، والدعوة إلى الله لا توجد قيمة في الحياة فوقه. والله سبحان الله، اخواتنا الكريمات النهارده كنا يعني في معهد دار الارقم، فتحناه في المنصوره بفضل ومنه الله، رجال ونساء يعني، وكنا يعني باذن الله سبحانه وتعالى، فكنا يعني ضعف ولا تستكثر. فسبحان الله العظيم، يعني الواحد حس يعني تمام كده بقى شغال فضل ومنة الله. معلش والله، بس هو يعني كان في اتصال متكرر على التليفون، فالحمد لله الحمد لله. يعني كنا بادئين في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمنن تستكثر، اوعى تضعف. ولا تمنن من معنيها في اللغه لا تضعف. هيحاولوا انهم يضعفوك، هيحاولوا ان هم يضعفوا العزيمه بتاعتك. والمطلوب انك انت تقدمي كتير قوي في دعوه ربنا عشان الدنيا دي كلها تتغير. يعني انا عايز اسالكم دلوقتي، شهر 7 وشهر 8، الساحل الشمالي الشرير مثلا زي ما هم بيسموه كده، كم حفله لعمرو دياب، وكم حفله غنائيه هتتعمل، وكم درس ايماني، وكم ايفنت ايماني، وكم جلسه ايمانيه هتتعمل في الشهور ده؟ ايه، احنا مطلوب مننا كتير سبحان الله العظيم. مكه قبل سوره المدثر غير مكه بعد سوره المدثر. قبل مكه، قبل سوره المدثر، مكان اكبر ترانزيت عالمي لحركه التجاره وتجار الجزيره العربيه وتجار الفرس والروم، بلد لا تنام من حركه التجاره وحركه الحياه. بعد قم فانذر، في داعيه ميداني نزل في الواقع، في داعيه نزل يتكلم عن ربنا في كل مكان، ما بيهابش حد. ربنا قال له: وربك فكبر. يعني لازم ربنا، لازم تسقط هيبة المخلوق. اوعى تخاف من حاجة، يهمك حد، اوعى تهاب اي حد وانت بتتكلم عن الله، انت بتتكلم عن ملك الملك ذي الجلال والاكرام. نزل شوارع مكه يتكلم عن ربنا في مكان، فرق في المعادله، غيرت والجزيره العربيه اتغيرت والحياه كلها اتغيرت. سبحان الله. وانا بقول الله كتاب ينطق، يعني سبحان الله كبار مشايخي ربنا يحفظه ويبارك في دعوته، يعني كان بيقول لنا ولدينا كتاب ينطق، بيقول ينطق بالحق، يعني في يعني بيقول كل واحد منا طاقته الحقيقية في عبادة ربنا قد ايه، كل واحدة منكم طاقتها الحقيقية في الدعوة الى الله قد ايه، وهم لا يظلمون، كتاب ما بيظلمش حد، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك. ولكن في ناس أعمالها أقل من طاقتها، أقل من الإمكانيات اللي ربنا ادهلها، أقل من المسؤولية اللي ربنا حطها في رقبتها، ففي لهم أعمال من دون ذلك. فربنا مش هيحاسب كل الناس بنفس الحساب، لأن ربنا يعلم إدى لمين طاقة إنها تتكلم أكتر من غيرها، إدى لمين طاقة إنها توصل للناس أكتر من غيرها، إدى لمين طاقة إنها تعبد ربنا أكتر من غيرها. فربنا يحاسب على الطاقات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا، ربنا يحاسبنا احنا هنعمل لدين ربنا ايه، هنعمل في دعوة ربنا سبحانه وتعالى ايه. يعني اتمنى تكونوا يكون الصوت واضح ومسموع، لان يعني انتوا بتقولوا ان في حد بيقول ان في تقطيع في الصوت. الصوت واضح يا جماعة؟ انا اسف والله، معلش. الشيخ حسام الغزالي، بس الشيخ حسام، انا ببث من تليفون الشيخ حسام الغزالي، وصراحه التليفون قفل وانا مش عارف افتحه، مش عارف كلمه المرور. طيب تمام، طيب تمام، طيب جزاكم الله خيرا، معلش. الحمد لله، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يستعملنا في الدعوه اليه. فكنا بنتكلم ان مفيش حاجة اشرف من الدعوة الى الله، مفيش حاجة اعظم من ان احنا نتكلم عن ربنا، مفيش حاجة اعظم من ان ربنا يستعملنا في الدعوة اليه، نتكلم عنه وننشر الكلام عنه، زي ما الحسن البصري يقول يعني عن الداعي الى الله، هذا احب خلق الله الى الله، احب انسان على وجه الارض الانسان اللي بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني العنوان اللي الشيخ حسام الغزالي اختاره لنا في الكلمه العشر دقائق دول، كذلك الله، كلمه جميله قوي قوي قوي قوي قوي. ربنا قالها لمين؟ ربنا قالها في القران في سوره ال عمران في الايات بتاعه سيدنا زكريا. سيدنا زكريا دخل المحراب على السيده مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما صيغه استمرار، يعني هو مربي وبيتابع الطالبه اللي هو بيربيها، فالتربيه عايزه متابعه. كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب جاي من كلمه الحرب، لان جلسات العباده اللي احنا بنعبد ربنا فيها ديت حقيقه احنا بنحارب الشيطان، بنحارب اهواء نفوسنا، فلازم نستشعر اثناء العباده جو الحرب، زي 10 ذي الحجه الوقت كده، واحنا داخلين على 10 ذي الحجه، دي اعظم ايام الدنيا عند الله. انتوا عارفين اخواتنا الكريمات ان ربنا اتكلم عن رمضان في القران مره في سوره البقره، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، واتكلم عن 10 ذي الحجه 4 مرات، مرتين منهم قسم وليال عشر وشاهد ومشهود، ومرتين منهم بالنكرة تفيد التعظيم وأتممناها بعشر ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. لو الدنيا كلها عارفة، أهل الكورة وأهل الفن، أهل السماء كلهم عارفين 10 ذي الحجة ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. فسبحان الله العظيم، ربنا اتكلم عن 10 ذي الحجة في القرآن قبل ما يتكلم عن رمضان بثلاث 13 سنة. رمضان ربنا اتكلم عنه في السنة الثانية من الهجرة في أثناء نزول سورة البقرة، إنما ربنا اتكلم عن 10 ذي الحجة في سورة الفجر، سورة المرحلة السرية من السور اللي نزل في الأول 3 سنين في الدعوة. فربنا اتكلم عن 10 ذي الحجة ورب الصحابة الحجة اتكلموا عن رمضان 13 سنة، فدي التربية الأولى ودي معالم التربية الأولى، إن ربنا يدينا موسم زي ده 10 أيام، ربنا مراده منها في 10 ذي الحجة إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان رمضان دوره قوية مسافة في القرآن أو في العلاقة بالقرآن، فعشر ذي الحجة دورة تربوية مكثفة في ذكر الله. والله يا إخواتنا الكريمات، يعني أنا بكلمكم أنتوا يعني إخواتي صغيرين، ويعني يعني بتكلم من قلبي، مفيش حاجة غيرت حياة الواحد زي الذكر. مفيش حاجة، يعني سبحان الله، كنت مع حد مأزوم من شوية كده فقال لي كلمة غريبة، قال لي لولا إحساسي بنعمة الإسلام أنا كنت انتحرت. يعني هو عنده ابتلاءات شديده جدا، عائليه وماديه وكده يعني، فقال الكلمه دي. انا والله يا جماعه، احنا لولا ذكر الله كانت الدنيا دي بقت حاجه كئيبه، كانت الدنيا دي بقت حاجه خنيئه. لولا ذكر الله، انا عن نفسي انا عمري ما شفت السعاده غير بسبب ذكر ربنا. انا ذكر الله والاسماء الحسنى والتدبر في خلق الله، الثلاثه دول كده وان باكج، انا بعتبرهم وان باكج في 10 ذي الحجه. الثلاثه دول هم سبب سعاده في الحياه، وجمال الاسماء الحسنى والامل اللي بتملا قلوب اسماء الحسنى، زي ما ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى اي تدعو ولدوا الرحمن، ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. ما كان طلبك ايا ما كانتك، ادخلي على الله من باب الاسماء الحسنى، ادخلي على الله. طب افرض ربنا ما استجابش، ما هو دي بقى كلمه كذلك الله، هو ده ربنا. ربنا ما بيغيرش معاملته، ربنا ما بيغيرش قوانينه، احنا اللي بنتغير، احنا اللي بنتغير. ومجرد ما بتتغيري بتلاقي معاملة ربنا سبحانه وتعالى بتتغير معاكي، وبتلاقي نفسك بتتعاملي مع الطيب الجميل المحسن وقد احسن بي. حد كنت بدي ندوة من يومين كده في نادي من النوادي، فبقول وقد احسن بي، انا ربنا ما عمليش حاجة وحشة في حياتي ابدا. فجت لي يعني انت بعد الندوة بتقول لي طب وهو يعني من تاب ابنك توفاه الله، يعني ازاي ربنا ما عملكش حاجه وحشه في حياتك؟ قلت لها يا بنتي انت باصه بانهي نظاره؟ انت بتتكلمي بنظاره ايه؟ طب ما النبي ولاده ماتوا، هي دي كانت حاجه وحشه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قلت لها ده ممكن يبقى ارجع عمل انا بعده القى به الله اصلا لما انزل تحت التراب او اقابل ربنا سبحانه وتعالى. انت بتبصي بنظاره ايه؟ او انت بتفكري النبي عليه الصلاه والسلام لما ابنه مات، ابنه الوحيد، ربنا نزله برقيه عزاء من فوق 7 سماوات، قال له انا اعطيناك الكوثر، انت خدت كتير ولسه هتاخد كتير، هتاخد اكتر تتخيل في كل حاجه وهتخلق حاجه. فالإنسان سبحان الله العظيم ممكن تبقى الحالة النفسية عكس الحالة الحقيقية. يعني النبي زعلان وربنا بيقول له انا اعطيناك الكوثر، يعني انا حزين يا رب، انت خدت كتير قوي، انت المفروض تفرح، انت المفروض تصلي لرب كمان حر، شكرا لله. انت عارفين المدينة يستبشرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحيه وجاء أهل المدينة يستبشرون. يعني ربنا خلاص يعني أمر أن الصبح الساعة 6 الصبح الناس دي ستدخل جهنم وستخل في جهنم ولن تخرج منها. أنت متخيلة إنسان اتحكم عليه بجهنم خلاص. الآية اللي بعدها على طول وجاء أهل المدينة يستبشرون، لسه لهم 6-7 ساعات ويخلدوا في جهنم والعياذ بالله، وجايين فرحانين وعاملين سهرة وعاملين ليلة وعاملين ايفنت. فالحالة النفسية انه فرحان، والحالة الحقيقية انه لو لطم وصرخ ما هياش حاجة في المصيبة اللي هو فيها. فممكن انت ربنا بيجيب دي في القرآن كتير، ان انسان يبقى زعلان وهو في نعمة كبيرة قوي من ربنا، وربنا بيرتب له فتوحات وبيرتب له خير. كذلك الله، هنعيش وهنموت ومش هنلاقي ربنا غير كده، هنعيش وهنشوف تجارب كتير في معاملة ربنا، كلنا هنعيش وهنشوف ابتلاءات وهنخرج بالابتلاءات وهنشوف خيرات وهنرفع ايدنا وهنقول يا رب، وفي الاخر هنفهم يعني ايه كذلك الله. ربنا ما بيتغيرش، ربنا مش هيتغير في كرمه. ربنا عشان كده اول اسم من اسماء الله الحسنى نزل في القرآن اسم الله الاكرم، اقرأ وربك الأكرم. طب ليه أول اسم من أسماء الله الحسنى الأكرم؟ يعني الأكرم اللي هو أكرم من غيره، يعني اللي هو أكرم من أي حد. لا، مش معنى الأكرم الأكرم من أي حد، الأكرم صيغة أفعل، وصيغة أفعل في اللغة بتيجي مع الصفات الثابتة التي لا تنفك عن صاحبها في أي فعل من أفعاله. يعني يقول لك فلان أهتم، أهتم ده يعني بيتكلم بهتم مهما طول ما هو بيتكلم. فلان أحدب، زي رواية أحدب نوتردام، يبقى طول ما هو ماشي هو أحدب. فالله أكرم يعني لا ينفك عن أي فعل من أفعال الله، كرم الله. هنشوف كرم الله ليه؟ كذلك الله. هنشوف لطف الله ليه؟ كذلك الله. هو ده ربنا، هو ده ربنا سبحانه وتعالى. يا بخت اللي يصبر على باب ربنا، ويا بخت اللي على باب الملك سبحانه وتعالى، يا بخت اللي هيعيش حياته عشان يتكلم عن ربنا، يا بخت اللي هيعيش ويدخل فعلا جنة ذكر الله. الواحد زمان اول ما دخل جنه سبحان الله، وكنت في سنه خامسه كليه وبدات ادخل جنه سبحان الله، وبعد سنين الواحد فعلا فهم ان ليه ربنا سمى او قال ان الكلمه اللي لما سبحان الله فعلا تسبحي في بحار من الجلال، وتسبحي في بحار من الجمال، وتسبحي في بحار من الإبداع لا شواطئ لها. في الاخر بتقول سبحان الله، انا يا رب البحر في بحر جلالك وعظمتك وبحر كبريائك ومجدك انا لن اصل الى شاطئ يا رب. وعشان كده اسم الله سبوح. الالكترون بيدور حوالين النواه مليار مره في الثانيه، مهيله ان في كائن بيسبح ربنا مليار مره في الثانيه. شريط الدي ان بيتهز وهو بينسك البروتينات في جسمك وقت كل خليه مليار مره في الثانيه. انت متخيل كم كائن بيسبح ربنا مليار مره في الثانيه ولا يوفي جلال حقه؟ عشان كده الزمخشري وعلماء البلاغه في قول الله سبحانه وتعالى في الايات بتاعت ثم خلقنا النطفه علقه، فربنا يقول في الاخر ونقر لنبين لكم. فبيقول لنبين لكم ايه؟ ربنا ما قالش مفعول به. بعد ما ربنا قال ايه الاجنه وخلق الاجنه قال لنبين ايه؟ ايه يا رب اللي يبان؟ مفيش مفعول به، في حذف بلاغي هنا في القران زي قول الله سبحانه وتعالى في الايه بتاعه سوره البقره فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. ما ربنا بيقول انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه الناس، وانظر الى العظام، انظر وانظر وانظر. بص انت حواليك معجزات، بص حواليك هتنبهري، بص حواليك هتندهشي. انت لو خدت العشر ايام بتوع عشر ذي الحجه بس تسبيح على ايات الله الكونيه، والله يا جماعه اعمار تفنى ولا يشبع الانسان ولا يصل الى شاطئ من التسبيح على جلال خلق الله وابداع خلق الله. فربنا بعدها بيقول فلما تبين له بانت بقى، ما هو انظر وانظر وانظر، جلسه تدبر ورا جلسه تدبر ورا جلسه تدبر، هتبان في الاخر، هتنور في الاخر، ربنا هينورها من عنده. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. نفس برضو المفسرين وقفوا قالوا فلما تبين له ايه؟ مفيش مفعول به، مفيش متعلق، في حذف بلاغي هنا. الزمخشري قال لتذهب النفس كل مذهب في دلالة هذه الآيات على صفات الله. فلما تبين له قد إيه ربنا قادر، ولما تبين له قد إيه ربنا عليم، ولما تبين له قد إيه ربنا مجيد، ولما تبين له قد إيه ربنا عظيم، ولما تبين له قد إيه ربنا لطيف وودود وصمد، قد إيه ربنا حميد، قد إيه ربنا. فلما تبين عيشي بقى، عيشي تدبر في الخلق ده. اتسألت كذا مرة، لسه أسأل السؤال ده امبارح أو أول امبارح، اتسألته من نفس البنت اللي بقولك عليها في الندوة، كانت ندوة في نادي من النوادي يعني، فبتقول لي أنت يعني ربنا ما عملش معك حاجة وحشة إزاي؟ فقامت قال لي الابتلاء ده، فقلت لها مين قال لك إن أنا شايفه شر؟ أنا شايفه من أعظم نعم ربنا عليها في حياتي، حتى لو قلبي متألم أنا شايف إن هو يعني فعلا يعني من أعظم النعم بالتأكيد، حتى لو أنا مش فاهم أنا واثق في ربنا. قالت لي طب أنت جايب ده منين؟ يعني يعني يعني يعني انت، هي عايزه، انا فاهم هي عايزه تقول ايه، هي عايزه تقول انت مصدق ازاي يعني، انت يعني ايه ازاي مصدق كده يعني. فسبحان الله قلت لها عايزه تعرفي السر الحقيقي، قالت لي قلت لها التدبر في خلق الله. الحاجه اللي قلبت لحياتي طول عمري فضله مني تربي، فضله مني تربي من وانا في ثانيه كليه يعني، الكلام ده من سنين طويله الى الان، فضل ومنة الله سبحانه وتعالى من الله عليها بعبادة التدبر في الخلق. عبادة ربنا حيا بها قلبي يا اخوانا، العبادة دي ربنا أهل بها الأنبياء، لأنه هو سيدنا محمد بقى نبي بالتدبر في خلق الله، ومش هتدوقي ذكر الله ولذة الذكر وهيمان القلب بذكر الله ولهفة القلب في ذكر الله، مش هتدوقي غير لما تتدبري في خلق الله، ومش هتعيشي مع أسماء الله الحسنى إلا لما تتدبري في خلق الله. تدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى ده بينقل الإنسان في حتة تانية خالص خالص. ده ربنا بيقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، كنت واقف مع طلبة المعهد القرآن الدعوي وما شاء الله معظمهم بقى دعاء، يعني هو معهد لإعداد القادة وإن شاء الله الدفعة الثانية تفتح قريبا، بس هو رجال بس يعني. فكنت واقف معهم في الدفعة اللي فاتت بقول لهم ربنا بيقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، كان المتوقع ألم ترى إلى خلق ربك، ألم ترى إلى خلق ربك، ألم ترى إلى إبداع ربك، ألم ترى إلى قدرة في ربك، ربنا لا ألم ترى إلى ربك. يعني هو أنا لما بص في الخلق أنا بشوف الخلق، رؤية الخلق دي اللي النبي سماها مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى التدبر في الخلق بيرفع الإنسان لقمة هرم الإحسان مباشرة. مفيش عبادة هتخليك تعبد الله كأنك تري الله زي التدبر في خلق الله. ساعتها افتكرت سبحان الله، وهي بتسأل السؤال ده افتكرت قول الله وإن لكم في الأنعام لعبرة، عبرة من العبور، يعني واحد جاي يعبر طريق فلقى نهر فهو هيغرق مش عارف يعبر، فحد عمل له جسر، لولا الجسر ده كان غرق. فإن لكم في الأنعام العبرة، يعني التدبر في الخلق بيخلوكوا تعبروا أزمات طاحنة. هيجي في حياتك ابتلاءات مرعبة مرعبة، ابتلاءات هتلاقي نفسك بتسيء ظن في الله، هتلاقي في شكوك بتجيلك، هتلاقي نفسك بتحدثك بخواطر سوء ظن والعياذ بالله. وأعظم رصيد لنا عند ربنا هو حسن الظن بالله أصلا، وإحنا عايشين غير بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والأمل في فرج الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. إن لكم في الأنعام العبرة هتعبروا خالد الله يرحمه. كنا زي هذه الايام بالظبط السنة اللي فاتت في مستشفى 57، لما كنت احس ان الوضع بقى صعب على قلبي جدا ومش قادر استحمل وضع التطبيق وقعد افلام عن التدبر وقعد اسبح ربنا، افتكر جلال ربنا وافتكر حكمة ربنا واقول يقين هذا الاله العظيم، يقينا بديع السماوات والارض اللي خلق الحكمة دي كلها وخلق الروعة دي كلها، يقينا في كل ابتلاء له حكمة سبحانه وتعالى. فيعني في عشر ذي الحجة أهم حاجة تعملوها، أهم حاجة التدبر في خلق الله. عندكم فيديوهات كتير جدا جدا، احنا فضلوا من التلاف معهد رقم بدأنا ننزلهم فيديوهات بفضل الله كتير، حتى عملناه بحاجة اسمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش معنا آسف والله، هو الزوم فصل. يعني الزوم فصل، أنا مش عارف ما أنتوا سامعيني دلوقتي ولا إيه. طيب معلش والله يا اخوانا، انا اسف والله يا اخواتنا الكريمات، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. هو عشان يعني غصب عني هو الزوم فصل والتليفون تقريبا برضو بيفصل، فبصوا الحمد لله شكرا لله. هو يعني تقريبا كده الله سبحانه وتعالى يريد لنا كده ايه حال جميل كده مع قيام الليل الليله. فانا يعني لو اتكلمت كتير اعتقد ان التليفون هيفصل، انا بس بوصيكم في النهايه. يعني انا كنت بتكلم ان لكم في الانعام العبره، ان فعلا انت تعبري من مهالك كتير قوي بسبب التدبر في خلق الله. الوقت بفضله منه الله عندنا في معهد دار الارقم عاملين لهم حاجه اسمها بنك التدبر. بنك التدبر بننزل لهم، هم بينزلوا افلام تدبر واحنا بننزل لهم افلام تدبر في خلق الله عشان نسمع ايات الله الكونيه، لان دي عمود فقري للوصول الى الله. انا رحت ليكم الثلاث حاجات اللي تركزوا عليهم في عشر الحجه لو انتوا عايزين تستغلوا الموسم ده استغلال. الثلاث حاجات، رقم واحد التدبر في خلق الله، في خلق آدم مهما تخيلت ثماره، مهما تخيلت، ده ربنا بيقول وكذلك إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني ربنا بيوري ملكوت السماوات والأرض ليه؟ عشان يوصل لليقين. تدبر في الخلق ده هيملأ قلبك بإيمان في وسط أعتى الفتن. يعني كنت بقول لكم سبحان الله في أثناء يعني الابتلاء، اللهم لك الحمد، يعني في أثناء ابتلاء خالد ابن الله يرحمه السنة اللي فاتت زي هذه الأيام في 57، كنت لما الدنيا تضيق بي قوي وحس أن أنا مأزوم نفسيا قوي، يعني أروح مكان كده يكون مكان لوحدي وأبدأ أجيب حاجات في التدبر في خلق الله وأبدأ أسبح ربنا عليها وأبص لإبداع ربنا وأقول ربنا اللي خلق الإبداع ده وخلق الحكمة دي وخلق الروعة دي، ربنا العظيم ده، ربنا اللي الآيات نطق على أسماء وصفاته الحسنى، ربنا العظيم ده لا يمكن يكون ابتلاني ابتلاء ملوش حكمة. يقينا في حكمة كبيرة، يقينا في رحمة عظيمة، يقينا الدمعة اللي نازلة من عين الواحد في الابتلاء الوقتي ربنا هيعوضها أفراح لا يتخيلها الإنسان، لا يرحم الراحمين اللي خلق. التدبر في الخلق يا جماعة أنا بالنسبة لي بيديني شحنة أمل وشحنة دافعة جبارة في الحياة. فأنا وصيتي لكم هجيبوها منين؟ هجيبوها من أفلام التدبر على النت، أفلام كتير جدا، والشيخ حسام الغزالي ممكن يعني نقول لكم حاجات كتير بفضل منة الله في فيديوهات التدبر بإذن الله، وممكن برضو يربطكم بدكتور مصعب صلاح يعني بفضل منة الله، ويعني إيه معانا في موضوع التدبر بشكل قوي، يعني هتلاقوا حاجات كتير. التدبر ده يعني عايز شوية، يعني نزلنا المكتبات واشترينا كتب في عن الفلك وعن الفيزياء وعن الكون وعن خلق الإنسان وعشنا معاه العشر أيام دول. عيشي مع رقم واحد التدبر في خلق الله، رقم اثنين السمع عن أسماء الله الحسنى ومعرفة الله، رقم ثلاثة ذكر الله، رقم ثلاثة ذكرى الثلاث عباد والباكج ده هي دي أخطر حاجة فعلا تستثمري فيها هذا الموسم القيم، ومعك السباحة بتاعتك بقى ولا تكفي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أختنا اللي بتدعو بتطلب دعاء لبنتها بالشفاء، الله يشفي بنتك، الله يكبر خطرك فيها، الله يشفيها ويعافيها يا رب، الله سبحانه وتعالى بدنيها بيمينه الشافية، ربنا سبحانه وتعالى يعني يشفيكم جميعا ويعافيكم جميعا ويجبركم جميعا، الله يرزقكم الأزواج الصالحين المباركين، الله يفرح قلبكم، ربنا يرزقكم جميعا فرحة يفرح بها قلبكم في الدنيا والآخرة، ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلوبكم بالفرحة ويملأ نفوسكم بالرضا ويملأ حياتكم بالأفراح ويملأ حياتكم بجهد الدعوة وجهد العبادة، ويرزقكم الأزواج الصالحين والذرية الطيبة المباركة، الله يعطيكم، الله يبارك فيكم، الله يفرح قلبكم، الله لا يشرح صدوركم، الله يستعملكم ولا يستبدل بكم أبدا، الله يفتح عليكم الدنيا، الله سبحانه وتعالى يملأ بفراح الدين والدنيا، الله يعطيكم من فضل ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو، الله يصلح لكم أبناءكم يا رب ويصلح ذات بينكم جميعا ويعينكم على العبادة وأعمال الهداية في عشر ذي الحجة ويستعملكم لنصر الدين في الأرض ويجعل دعاءات طيبات. يعني الله يوفق طلب الثانوية عامة، أنا بنتي والله الثانوية عامة حاسس بأي حد في الثانوية عامة أو عنده حد، الله يوفق طلب الثانوية عامة وطلبة وطالبات الجامعة، الله يستعملنا جميعا يا رب إن احنا نبقى فرحة على الناس، الله يستعملنا جميعا احنا الناس، الله يستعملنا جميعا إن احنا نسبب إن فرحة ترجع للدنيا وإن وحدة ترجع تاني للمسلمين وإن الهداية ترجع تاني لقلوب الشباب، الله يستعملنا ولا يستبدل بنا إن جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.